بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات أينما كنتم عبر أثير إذاعة طريق السلف من خلال برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. اخترنا لكم هذا الأسبوع محاضرة نافعة لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، والتي يعالج فيها ظاهرة العنف الأسري من منظور الشرع المطهر، وقد نبه فيها على بعض أسباب العنف الأسري وصوره، وأشار إلى سبل الوقاية منه وطرق معالجته. والآن نترككم للاستفادة من هذه المحاضرة، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها وأن يعظم للشيخ الأجر والمثوبة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن ظاهرة العنف الأسري، وهذا الموضوع جدير بالمذاكرة فيه والبيان، لأنه من الظواهر التي تحصل في المجتمعات قديما وحديثا. فالعنف بمعناها الغلظة والشدة في غير محلها، وتنتج عنه الآثار السيئة التي تضر بالفرد والمجتمع والأمة، وصوره مختلفة وعلاجه يختلف فيه الناس بحسب التزامهم بالدين أو عدم الالتزام بالدين الإسلامي. فالدول التي لا تلتزم بدين الإسلام ولا تحكمه يعالجون ظاهرة العنف الأسري والعنف في المجتمعات بقوانينهم التي قننها البشر. والبلدان الإسلامية علاج كل خطأ من قول أو فكر أو اعتقاد إنما يعالج بنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالعنف الأسري في البلاد التي تحكم الإسلام مصدر العلاج لهذا العنف يؤخذ من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته الطاهرة ومن التأسي بالسلف الصالح الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة وفهموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة وألزموا أنفسهم بالتأسي به امتثالا لأمر الله عز وجل القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمهم أن ظاهرة العنف وأسباب العنف المتعددة المتنوعة في بلاد الإسلام مصدر العلاج النافع الناجح هو كما ذكرت لكم الرجوع إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته مع القريب والبعيد، وكذلك ما كان عليه السلف الصالح من الهدي المستقيم الذي تأسوا فيه بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. من صور العنف الأسري ما يحصل بين قواعد الأسرة، الرجل والمرأة، صورة من الصور. فقد يحصل من الرجل التسلط على المرأة الضعيفة، وهذا هو الغالب، فيريد أن يفرض عليها سيطرة قد لا تطيقها. ولو رجع إلى نصوص الكتاب والسنة لوجد فيه ما يزجره عن التعدي على امرأة ضعيفة هي فراشه ولباسه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا يمنع أيضا ولا ينفي أن يكون الخطأ من المرأة فيحصل الخصام والمشاجرة، وربما يصل الأمر إلى الفراق، وربما يؤثر الشجار بين الرجل والمرأة على الأولاد من ذكور وإناث، فربما تحصل عندهم نفرة من البيت إلى الشارع إلى جلساء السوء، فينشؤون نشأة بعيدة عن التربية الإسلامية فتحصل الخسارة. فإذا وجد التفاهم الطيب بين الرجل وزوجته وحسن العشرة والاحترام المتبادل والرحمة والأسرة من بنين وبنات يلاحظون ذلك ويشهدونه، أثر عليهم ارتياحا في أنفسهم وتأسيا بما يرون من الاحترام المتبادل بين الأب وبين الأم والمودة والرحمة، ويأخذون التربية منهما، فتنشأ الأسرة أسرة مسلمة إسلاما حقيقيا وعلى تربية إيمانية وعلى خلق عظيم. فإذا ربيت الأسر على هذا الأساس قل العنف الأسري، ربما يتلاشى من المجتمع الذي هذه صفته. في العصر الحديث حصل هذا العنف بأسباب وفدت من الشرق والغرب، بوسائل نقلتها إلى الناس ودخلت البيوت، ورأوا أشياء فوقعوا في أسباب سببت العنف، من القائم على الأسرة وأثرت على الذرية، انتشرت المخدرات والمسكرات والألعاب التي تبعد الإنسان عن التربية الإسلامية، تبعد الصغير، تزحزحه عن التربية الإسلامية التي ينبغي أن ينشأ عليها. فصار ذلك من البواعث على حصول العنف الأسري، ويحصل الانفصام بين الرجل وبين أبنائه أو بناته. وكثيرا ما تسمع اختفاء بعض النساء أو شذوذ بعض الأولاد سببه ما وقعوا فيه من المخدرات ومن مجالسة أهل الشر التي أبعدتهم عن التربية الإيمانية. فهذه الظاهرة ظاهرة العنف علاجها أولا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل بالعناية به، تلاوة آياته وفهم معانيها وما فيها من الأحكام وما فيها من الوصايا، ونقل هذا الخير إلى صغار السن إلى الشباب ذكورا وإناثا وتربيتهم على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا وجدت التربية الحسنة للأسرة للأبناء والبنات نشأوا على خير، ونشأت الأسرة نشأة طيبة وعاشت عيشة طيبة مباركة. وإن فقد التوجيه ممن هم المسؤولون عن تربية الأولاد، إذا فقد التوجيه لعدم عنايتهم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة السلف الصالح، إذا لم يكن هناك عناية بعلوم الشريعة فإنه يحصل بسبب الجهل أخطاء شنيعة ومنها العنف الأسري. وإذا رجع الناس إلى هذه المصادر العظيمة وتدارسوا كتاب ربهم وسنة نبيهم ودرسوا سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة وطبقوا ذلك تطبيقا عمليا كما هو الواجب عليهم والمفروض عليهم، فإنهم يعيشون عيشة طيبة مباركة، وتنتهي هذه الظاهرة التي يشكو منها العالم بأسره. فليس لها علاج في ديار المسلمين إلا بالرجوع إلى الفقه الإسلامي وتطبيقه تطبيقا عمليا، لأن الله أصلح به من شاء ممن أتى بأسباب الهداية الفرد والمجتمع والأمة. يقابل العنف الرحمة والرفق، وهذه هي أخلاق الإسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهي ضد العنف والغلظة والشدة في غير محلها. وقد وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالرأفة والرحمة، وامتن بذلك عليه في قوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأمته تبع لذلك، يجب أن يكون على مثل ما كان عليه، رؤوف رحيم، صاحب رأفة ورحمة لا صاحب غلظة وشدة على المؤمنين، وإنما غلظته وشدته على أعداء الدين، لأن الله أمره بذلك: وليجدوا فيكم غلظة واغلظ عليهم. وأما المؤمنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم والله تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، والرسول رؤوف رحيم بالمؤمنين، وأمره الله عز وجل بذلك لتقتدي به أمته فيكونون من أهل الرفق ومن أهل الرحمة ومن أهل اللين والتواد فيما بينهم، حتى تسود المحبة وينتشر الخير وتنشأ الأجيال على ما عليه آباؤهم وأسلافهم الذين نشأوا على التأدب بما في القرآن، بما دعا إليه القرآن من الآداب والأخلاق، وبذلك ينال المؤمنون رضا ربهم تبارك وتعالى ورحمته بهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فلا غلظة بين المؤمنين وإنما بينهم التواد والتراحم والتعاطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا حصل هذا الخلق الإسلامي الرفيع بين المؤمنين في مجتمعاتهم ابتعد عنهم العنف الأسري لابتعاد أسبابه ووجود العلاج الذي يعالج هذه الظاهرة من نصوص الكتاب والسنة وتطبيقها التطبيق العملي في واقع الحياة. لا شك أن من صور العنف الأسري ما يحصل من انحراف الشباب، انحرافاتهم عن سنن الحق وعن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الوالدين بأسباب جاءت من أعداء الله، انتشار المخدرات وانتشار المسكرات وانتشار وسائل اللهو التي أعمت القلوب وجعلت الشاب يتبع هوى نفسه ويقوده شيطانه. فلا علاج لهذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية إلا الدعوة إلى التأدب بأدب الشرع الإسلامي للفرد وللأسرة وللمجتمع وللأمة. فمن عاش في ظل الشرع الإسلامي كتاب وسنة سلم من الانحرافات ومن الآفات التي تنتشر في المجتمعات. وينبغي أن يبذل التذكير للناس في ديار الإسلام ليقبلوا على التفقه في الدين بنية خالصة وعزيمة صادقة من أجل أن يطبقوا تعاليمه. إذا أمر الله عز وجل بأمر يجب أن يمتثل، وإذا نهى عن شيء فيه مضرة الأمة في دينها ودنياها يجب أن تنتهي الأمة عنه. وإذا حكم الله تبارك وتعالى بحكم يجب أن يعتبر الحكم الإلهي الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من عند الله هو الحق، وهو الحكم العدل. فإذا طبقت الأمة الإسلامية تعاليم دينها على الوجه الصحيح، تلاشت الظواهر السيئة واختفت، وانتشر الخير بين الناس وفي المجتمعات، ولا تستغني، لا يستغني المجتمع ولا تستغني الأمة عن التذكير الدائم، عن التذكير الدائم بما يصلح شأنهم في دينهم ودنياهم. وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة وخلقه العظيم وسيرة السلف الصالحين الذين كانت مجتمعاتهم تزدهر بالخير والعلم ومجالس العلم ونشره وتدوين العلم، كما وصل إلينا في هذا الزمن. فالمهم وغاية الأمر والمراد يكمن في العناية بالعلوم الشرعية بالنية الحسنة لتطبيقها تطبيقا عمليا، فهي التي تحارب الشر وترده، وهي التي يتسع الخير منها وينتشر في المجتمعات وفي الأمة فتسعد بظل الشرع وأحكام الشرع الشريف وما فيه من الآداب والأخلاق التي دعا إليها القرآن والسنة وحفلت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ومن بعدهم من القرون المفضلة وكل من سار على هذا الدرب الصحيح الذي يسمى الصراط المستقيم. والله تبارك وتعالى أعلم. سائل من فرنسا يقول: امرأة رافقت امرأة أخرى وذهبتا إلى رجل من أجل الرقية، فهل يشترط وجود محرم أم يكفي انتفاء الخلوة؟ هذا السؤال أن امرأة رافقت امرأة أخرى للذهاب إلى من يرقي. الذهاب إذا كان يجمعهم حي فلا مانع أن تذهب المرأة ومعها المرأة، لكن إذا وصلتا إلى الراقي لا بد من شروط. الشرط الأول عدم اختلائه بهما، بأن تكون فيه أسرته موجودون، وثانيا الحجاب الشرعي، وثالثا ألا يمد يده إلى المريضة التي تحتاج الرقية، وإنما يرقيها بدون أن يمسها مع الحجاب الشرعي، ولا حرج في ذلك. سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز لي أن أشتري بيتا أو أرضا في ديار الكفار، وما معنى ألا تراءى نارهما؟ معنى ألا تراءى نارهما وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والابتعاد عن أعداء الله وترك جوار المسلم للكفار، وهذا أمر ذكره الله في القرآن، ولم يأذن ويسمح للمسلم أن يبقى في ديار الكفر إلا إذا كان لا يطيق ولا يستطيع أن ينتقل، وهو مع ذلك ينوي ويعزم أنه متى تيسر له الهجرة فإنه لا يبقى في ديار الإسلام. وأما كونها تشتري بيتا لتسكنه لا حرج عليها في ذلك. سائلة من بلجيكا تقول: هل تقبل توبة من يتوب ثم يرجع ثم يتوب متلاعبا بتوبته، وكيف التعامل مع هذا الصنف؟ من اقترف ذنبا وتاب منه صادقا صادقا مع الله بحيث أقلع عن الذنب وندم على ما فعل وعزم على ألا يعود، قبل الله توبته إذا لم يكن فيها حق لآدمي كالمال ونحوه، ولو عاد إلى الذنب نفسه إلى غيره أو غيره فتاب يقبل الله توبته. المهم أن يتوب وهو صادق، أما إذا كان يتوب غير صادق إنما أمام الناس يظهر توبة وهو عازم على الاستمرار في فعل الشر فهذا غير تائب، والله تبارك وتعالى يعامله بما جنى وما كسبت يده. أيضا من بلجيكا: هل يجوز للمرأة أن تدعو الله عز وجل أن لا يتزوج زوجها عليها؟ ليس من صالح هذا الدعاء، هذا من التعدي في الدعاء، لكن هي إن أطاقت ذلك واستطاعت أن تكون معها واحد ثانية وثالثة، إن استطاعت ذلك فبها ونعمة، وإن كان لا تستطيع وترى نفسها إذا تزوج زوجها المرأة الثانية أو الثالثة أخلت بالحقوق فعليها أن تطلب المخالعة والمفارقة ولا تدعي بذلك الدعاء. السائل يقول: ما كيفية مسح الرأس للمرأة في الوضوء؟ مسح الرأس للمرأة مثل الرجل، من مقدمه إلى قفاه ثم ترد يديها إلى المكان الذي بدأت منه مثل الرجل. من فرنسا: رجل يعمل في شركة نقل سائل، لكن حافلات الشركة عليها إعلانات للخمر، وقد نصح العمال صاحب الشركة لكن دون جدوى، فهل على السائق إثم في عمله؟ نعم، لا يعين صاحب المعصية على معصيته، فعليه أن ينصحه من استجاب، وإلا يتركه ويلتمس عملا آخر حتى يعوضه الله عملا نظيفا حلالا ليس فيه إعانة على معصية. من الإمارات: ما هي شروط الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمطر؟ وإذا صلينا وقت مطر المغرب والعشاء جمع تقديم، ودخل وقت العشاء وقد انتهى المطر، هل نعيد العشاء؟ لا يعيد الصلاة. إذا جمع الحي في مسجد بين المغرب والعشاء لوجود المطر يبل الثياب، ثم انتهى المطر ودخل وقت العشاء فلا إعادة عليهم، لا تعاد الفريضة في يوم مرتين. وكذلك البيت إذا صلى في البيت، وإن صلى في البيت كفى لأنه صلى بعذر. هذه سائلة من الجزائر تقول: نرجو من فضيلتكم النصيحة لبعض طلاب وطالبات العلم ممن أهمل رعاية أهله وأبنائه بحجة الإنشغال بطلب العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يجوز للراعي أن يضيع الرعية وهو مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. فيمضي الإنسان إذا كان يريد العلم أن يجمع بين طلب العلم وبين رعاية من تجب رعايتهم عليه، ولا عذر لأحد يعتذر بأنه يريد أن يطلب العلم ويضيع من يرعاهم من بنين وبنات ونحوهم. السؤال الأخير: ما هي شروط الزواج بالكتابية ولو كانت تزني من قبل ثم تابت؟ إذا كانت الكتابية حرة وعفيفة ليست مستمرة في البغى، إذا كانت عفيفة وحرة وعفيفة جاز للرجل المسلم أن يتزوج بها ولا حرج على القول الصحيح. وربما يكون سبب في دعوتها للإسلام فتعتنق الإسلام. كنا وإياكم مع محاضرة ضمن البرنامج الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان ظاهرة العنف الأسري لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع المقبل مع محاضرة جديدة، وإلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.